الفنان الشاب رياض أحمد. سيغني رياض أحمد حالتي ويا هواي كلمات مكي الرباعي والحان الفنان ياسين الراوي. ما بعد ننساهم كلمات والحان صباح الخيار. فمع الفنان رياض أحمد. Yeah.